هل هناك سن محدد للحجاب على الأطفال؟ هل هناك سن محدد للحجاب على الأطفال؟ ليس هناك سن محدد لقول الله تبارك وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فلم يحددهم بسن معين. فإذا عرف من هذا الصبي أنه ينظر إلى النساء ويتتبع النساء صار يطلع على عورات النساء فوجب الاحتجاب عنه، وغالبا يكون من العشر فما فوق، 10 سنين فما فوق، هذا الغالب. لكن بعض الأطفال غافل عن هذا الشيء ولا يطلع على عورات النساء لأنه لم يسمع به في مجالسه، وبعض الأطفال ينتبه لهذا أكثر لأنهم يتحدثون عنده في المجالس بهذا الأمر فتنشأ معه محبة النساء والنظر إليهن. نعم.